بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كيف اليوم نسيك وتريشر النانة مزي ورجب mwaka 1438 tutarudi katika darasa zetu za kawaida, ikiwa ni wakati wa darasa ya kitabu cha sharh sunna al-imam al-barbahari rahimahullah, sharh maali shaykh صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات، يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال أحمد بن حنبل. هكذا قال أحمد بن حنبل. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: صلاحيات الإمام كثيرة، mambo anayoyafanya na kazi anazozifanya kiongozi wa Kiislamu ni nyingi sana. Wa mahallu ihsaiha wa jam'iha wa litila'i 'alayha al-ahkam as-sultaniyya allati ulifat fi hadha mithlu al-ahkam as-sultaniyya lil-mawardi والأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي وكتب أخرى ألفت في هذا، فيها بيان صلاحيات الإمام، وهذا مذكور في كتب الفقه. سيمو أمبازو متباتا مجكومو يكيونغوزي na kazi zake na kuzisoma kazi hizo anazifanya kiongozi, sehemu utakazozipata ni katika vitabu vinavyozungumzia ahkam za viongozi na vitabu vilivyotungwa katika masala haya. Akatoa mifano al-ahkam as-sultaniyya cha al-Mawardi, al-ahkam as-sultaniyya Shabi Ya'la Al-Hambali, sema na vitabu vingine vilivyotungwa katika kuzungumzia na kuweka wazi kazi za kiongozi wa Kiislamu, na hili jambo limetajwa katika vitabu vya fiqh. Wa fi kutubi al-aqaidi aidan kama huna, na pia hutajwa na kugusiwa kwa mbali katika vitabu vya aqida kama ilivyotajwa hapa. Awalan, أنه يتولى صلاة الجمعة والعيدين ويصلي المسلمون خلفه. يعني أن يسمميا صالة الجمعة نائد بيدي، بمعنى يعني خطيب يعني إمام نو إسلام وتصالي يمياك، إلا أن يختار هو ويخلف من العلماء أو من طلبة العلم من يصلي بالناس. اسبقوا يمنيو إكي وتشاقوا كويك بدلاياك كتكون وفيوني أو طلبة العلم أم بوا تكون من يكو وصلي شوات. لكن الأصل أنه أحق بالإمامة في الجمعة والعيدين. أصل نكوين لي أنا حق زيدي katika kusalisha swala ya Ijumaa na swala za Idi. عيد الأضحى وعيد الفطر. فإن استخلف من يقوم بهذا فله ذلك. كي وتويك بدل ياكي منجين ينبغي تسمميه جنبه هيلو يجوزني وكييك فنيف. وهذا عليه العمل الآن نسعيز ديوانا فيفانيا. ثانيا, هو الذي يقيم الحج ويقود الحجيج ويتأمر عليهم. يندي أن ينغوز مسفارة وحج, يندي يكيونغوز واو أميري واو. وينظر في مشاكلهم, تزام متتزو ياو نكوة تتوليا. نهيدي مبكا ديو ندي لنرفانيو تكوتا كيونغوزي وانشيلي يا مملكة na uongozi wa nchi ile jazahumullahu khairan, daima utizama maslah ya mahujaji. Na hili ni jambo ambalo laonekana, lakini hasidi hata ukamfanyia nini, hata kuchukia tu vile ulivyo, basi hili ambalo liko wazi laonekana na macho pia bado haliwaridhishi, haswa mahurafi. Mahurafi wana chuki mbaya sana dhidi ya hinji. Vile wanavyofanyiwa lazima watatafuta dosari. Lakini wallahi Waislamu waliona insaf na uadilifu, wakiri na kukubali kuwa ile nchi imesimamia kisawa sawa suala la kuwapa nafuu wanaofanya ibada ya haji. Fajazahumullahu khaira, Allah awalipe kila la khairi fi dunya wal akhirah kwa jambo tukufu hili wanalolifanya. Na kila mwaka wanaokwenda haji na wale ambao Allah amewajalia kwenda kila mwaka haji waona tofauti, kwa kila mwaka ya usahali zaidi kwa watu, wajaribu kuleta usahali kwa watu. Hivyo tizama mashakili yanayotokea, wakatafuta namna gani watayatatua. Hii ni katika kazi za kiongozi wa Kiislamu. Thalithan, إقامة الجهاد في سبيل الله من صلاحيات الإمام وهو يعني هو الذي يأمر به. كسمميش جهاد في سبيل الله نكازي كيونغوزي يندي أنا يمرشا. وهو الذي ينظم الرايات أني بانغا زل بندير زكوين جهاد نيه كيونغوزي وكإسلام. هو الذي يختار الجنود والمقاتلين ويؤمر الأمراء, yeye ndiye anayewachagua wanajeshi kupigana vita na kuwaekea maamiri na viongozi katika vikosi vyao. Wayujannidu saraya waljuyush, yeye ndiye huandaa vile vikosi na wanajeshi. Wayusallihu almujahidin, huandaa kwa silaha wale wapiganaji mujahidin. ويوجههم الى غزو العدو, نيندي anayewaelekeza katika kumpiga vita adui. ويعين لهم الجهه التي يغزونها, نيندي anayewachagulia ule upande ambao watapigana, kwa mtapigana na hawa kisha hawa au hawa kisha wale. فالجهاد من صلاحيات الامام, kwa hivyo kazi ya jihad ni ya imam. وليس الجهاد فوضى, hapa vijana wengi ndio wanapokosa kufahamu. Jihad si jambo la rabsha, fawdha, watu wajipeleka wanavyotaka wao. La wallah. Fayahmilu kullu man arada hamla silahi wa yaqtulu wa yahjumu wa yaqulu ana ujahidu fi sabilillah. Tamkuta kila anayetaka beba silaha auwa avamia, kisha sema mimi napigana jihad fi sabilillah. Hadha laysa jihadan fi sabilillah, hii si jihad fi sabilillah. Aljihadu fi sabilillah munazzamun wa madbutun bidhawabit shar'iyya. Jihad fi sabilillah ni jambo ambalo lina nidhamu yake, limepangwa kisheria, likawekwa dhawabit na mipaka ya kisheria na masharti. Ama idha dakhalathu alfawda sara takhriban, ama ikiingia balaa na fujo na zegere ndani ya jihad, hapa itakuwa sasa ni kuharibu badala ya kutengeza. Na ndio unaona leo yale yanayojiri katika uwanja kuwa ni fawdha, si jihad. Wasara dararuhu akthara min naf'ihi in kana fihi naf'a, madhara yake yakawa ni makubwa zaidi kuliko manufaa ikiwa kuna manufaa basi. فالضرر الناجم عنه اكثر, ile madhara yanayochipuka kutokana na jihadi hizi za fawdha madhara makubwa zaidi. فالامور لها ضوابط, mambo yana vidhibiti vyake. والجهاد امره عظيم يحتاج الى انضباط, jihadi si jambo dogo, lazima watu wajidhibiti kisheria. ويحتاج الى تقيد باحكام الجهاد المذكوره في الكتاب والسنه وكلام اهل العلم, ليس الامر فوضى. فكان mtu ajifunge na ahkam za jihad zilizotajwa katika Qur'ani na Sunna na maneno yanayoviona, wala ili jambo si fujo na kulipeleka kwa ujinga ujinga na fawdha rabsha bala. Kuta mtu kavaa ukanda wa kujilepua, ingia supermarket, watu wanunua tomato na mayai, ajilepua kwambia mimi mmepiga na vita jihad fi sabilillah, enda peponi wasema. Wamekudanganya haswa vijana, watu wajipeleka kichwa kichwa wakiingia katika mambo haya. ياتي واحد من دعاة الفتنة ويتزعم هؤلاء الغالين او المتطرفين او الجهال الذين لا يدرون ويتزعمهم ويقول نجاهد في سبيل الله, اجي mtu katika walinganizi wa fitna, yeye ndio ajipa uongozi juu ya hao watu walio na ghulu, watu waliotupa mipaka au wajinga maskini hawajui, yeye ndio kiongozi wao, amwambia twendeni tukapigane jihad fi sabilillah. Hadha yu'tabaru min ad-darari 'ala al-islam wal muslimin wa laysa hadha jihadan, hii ni kuwaletea madhara waislamu. Jamani, ni mengi sana katika madhara amewapata waislamu kwa sababu ya watu hawa, wala hii si jihad. Li'annahu lam yataqayyad bi dhawabit al-jihad, sababu jihadi hii wanaoita wao jihad haikufungamana na dhawabit na mipaka ya kisheria ya jihad. Wa idha lam yataqayyad bi dhawabit aljihad sara fasadan wa laysa jihadan, mkiwa hali ni kama hiyo, kile wanachokifanya hakikudhibitiwa kisheria, basi litageuka lile jambo kuwa ni uharibifu wala sio jihadi. وكل شيء تجاوز حده فانه ينقلب الى ضده, chochote kinachompita mipaka yake kitageuka kinyume chake, bimaana badala ya maslaha kutapatikana nini? Mafsada. Hala maslaha kutapatikana mafsada. Fahum yaqulun al'an liman ankara alayhim, hivi ndivyo wanavyosema leo kwa yule atakayewakataza lile jambo analifanya, antum tamnauna aljihad fi sabilillah, nyinyi mwazuia watu kwenda jihad fi sabilillah. Si ndivyo wanavyosema? Ndivyo wanavyosema kila mahali. Naqulu nahnu la namna'u aljihad fi sabilillah, sema sisi, Sheikh al-Fawzana sema sisi hatuzuii watu kupigana jihad fi sabilillah, lakini naqulu la budda an yanḍabit al-jihad bi-ḍawābit ash-shar'iyyah, lazima jihad iwe itawekwa na kudhibitiwa kisheria, fuate mipaka ya kisheria. Wama ta'malunahu hadha fawḍa wa laysa jihadan wallahu lam ya'mur bihadha, na kila mnachokifanya nyinyi ni fawḍa, ni zegere tu mwalifanya na fujo na balaa, wala si jihad. Na ndio ukaona nyingi katika hizi zinazoitwa jihad wala si jihad huwa hazifaulu, kila mahali wanaposimama kullama kharaja qarnun quti'a, aswa khawarij kullama kharaja qarnun quti'a, hawasimami. Na mwisho mmeona yale yaliyopata hawa wanaojiita ISIS, sijui hata waendelea vipi mambo yao. na makafiri watu kama hawa huwafurahia sababu hawa huwatekelezea yale malengo yao wanayoyataka. Sali sana sahi kuchafua jina la Uislamu, utachukua utaonyesha, angalia hivi ndio Uislamu unavyoamrisha, na wala si Uislamu. Aliharibu jina la Uislamu ni mtu anayejinasibisha na Uislamu. Na wakienda kule uchaguliwa wakaambiwa kuwa fulani wewe komanda yule, unajua komanda ni wali. Nafikiri maana uamka akamwambia mimi ninakuota wewe ndio unchaguliwa. Uvae bomu kajidepue. Wewe unchaguliwa. Wenda peponi wewe ndugu yangu. Kijana mdogo maskini na hamasa avaa hizam ya kujilepua, yuenda kujilepua. Lakini ewe kijana unayechaguliwa kama ulivyoambiwa, mbona usimuulize komanda wewe kweni hutaki kwenda peponi? Wewe miaka yote waota watu tu wanataguliwa, wewe hutaguliwi? Sio mwanzo taguliwa wewe, kwani tuko pamoja hapa sote tunaenda peponi? Sio mimi nitakampigane mpaka ni uwawe hivyo, lakini sivai dude nikaenda kajilepua. Kama ni hivyo, anza wewe tukuone ukienda peponi, umuone kama atafanya. Hakutezea wewe akili yako tu. Na mtu na hamasa jiona yeye basi kwisha yuenda peponi moja kwa moja. Naudhu billah. Lini ilikuwa mtu kujiua ndio njia ya kuelekea peponi? والله المستعان. فإقامة الحج والغزو والجمعة والعيد من صلاحيات ولي الأمر. آيوتي حج فيتا جهاد جمعة عيد katika kazi za nani za kiongozi. Na haya tunaoyazungumza kisha bado mpaka leo utakuta baadhi ya watu bado tunasibisha sisi na makhawarij. Sasa nkutofahamu ama nkusudi? Kilichobakia nkusudi. Wallahi hakuna watu waliozungumza ugaidi na kusimanga kama salafiyun, hakuna katika saha. Na watu onyeshi makhurafi huogopa kuyazungumza haya, hawayazungumzi haya, saogopa. Vijana watishia wale, si sahali ya maneno kuyazungumza. Wewe yazungumze, ukiweka aya ya suratu Ali Imran mbele ya macho yako, wama kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala. Lakini nasema pamoja na hayo tunaoyasema sisi, na bado kuna watu watunasibisha na nini na ugaidi, bali wapo katika Waislamu wanaojulikana leo kama maduati, ambao huenda wakati ya fitna katika serikali ambazo si za Kiislamu, kwa wale watu fulani ni magaidi, na wao wajiwafika katika nafsi zao kuwa wale hawahusiki wala hawajui mambo haya. Na hayo utayapata katika baadhi ya nchi za kafiri kutoka kwa ahlul bid'ah, ndio wanaoyafanya. Na muktamar wa kikhurafi uliofanywa kama sikukosea kama mwaka miaka miwili iliyopita, Mackinnon Road kama sikukosea, katika gazeti walitoa, wakhurafi wakaungana kusema kuwa masalafi mawahabi ndiyo magaidi. Sikia maneno, masalafi mawahabi ndiyo magaidi. Na hili wao walijua kuwa ni uongo, uongo mtupu, kini kunasibisha hilo ili mujtama usikubali ile haki inayozungumzwa. Lakini kitu kimoja wafahamu, bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq wa lakum al wail mimma tasifun wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batil kana zahuqa qul jaa al haqq wa ma yubdi al batil wa ma yu'id. Hizi ni ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kuifunika haki. Wataka kuzuia mwanga wa jua kwa mkono wako? Huwezi. Kwa ahlul bid'ah pamoja na kwa ahlus sunna as-salafiyun wazungumza maneno haya, bado wanyoshia kidole na kujaribu kuchora picha kwa watu kuwa hawa nani ni magaidi. Na mimi nishawahi kufuatwa na baadhi ya wazazi, watoto wao wahudhuria kwenye darasa wakifikiria kuwa wafundishwa ugaidi. Hapa tufundishe ugaidi? Tuwafundisha watu dini yao. Walaysa al-khabaru kal-muayana, kwa wale ambao wamehudhuria durus wafahamu hayo. Qawlu wa salatu al-jumu'ati khalfahum jaiza, yani walau kana indahum fiskun, hata kama viongozi wana fisq, wana maasi, walau kana indahum maasi fa innahu yusalla khalfahum, watu waswali nyuma yao hata wakiwa na maasi. لأن في الصلاة خلفهم جمعا للكلمة, katika kuswali nyuma ya viongozi wa Kiislamu ni kuleta umoja wa Uislamu. وأيضا الفاسق إذا أحسن فأحسن معه, mtu hata akiwa ni fasik ni muovu, lakini akifanya khairi na yeye fanya khairi na yeye. ولهذا لما قالوا لعثمان رضي الله عنه وهو محصور صحابي, walipomwambia Uthman رضي الله عنه na alikuwa amezungukwa katika nyumba yake hatoki, inna fulanan ya ummu nnas wa huwa laysa bi imamin wa innama huwa imamu fitna, fulani ndio yuswalisha watu pale msikitini na yeye si kiongozi, yule ni kiongozi wa fitna. Qala ya ibn akhi idha ahsana nnas fa ahsin ma'ahu wa idha asa'u fatajannab isa'atahu, watu wakifanya khairi na jambo zuri wewe fanya na wao, wakifanya uovu jiepushe na uovu wao. Fa idha salla nusalli ma'ahu idha kana waliya amri, na kiswali na sisi tuswali na yeye maadamu ni kiongozi. Walau kana indahu fiskun au mukhalafa, hata kama ana mambo ya mikhalafa na fisq na maasi. Lima fi dhalika min almaslaha, sababu ndani yake ilo jambo kuna maslaha. ولأن الصلاة عبادة والفاسق إذا صلى يشجع على هذا ويدعى له, نصلى عبادة نفاسق كصالي تمشجعيش صالي بل نتمم بأمه الله أمونغوز. وقد صلى الصحابة خلف الأمراء الذين عليهم ملاحظات كالحجاج وغيره, نما صحابة walisali nyuma ya viongozi ambao wana milahadha na matatizo kulikweli, kama al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi na wengineo. Salla khalfahum sahabatu Rasulillah sallam imtithalan li amri ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam wa jam'an lil kalima, wa sahaba walisali nyuma yao fuata amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na ili kutosamaratisha Waislamu, kuchunga umoja wa Waislamu. قوله ويصلي بعدها ست ركعات, هذه مسألة فقهية جاءت بمناسبة ذكر صلاة الجمعة, يعني مسألة فقهية مكوجك مناسبة وكتج صلاة الجمعة. فالجمعة ليس لها راتبة قبلها, صلاة الجمعة هين راتبة كبلياك. فمن جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له ويجلس ينتظر, يلا نيكوجا كسوالي جماعة تصوالي كلا نشتاك كلا نشو فنيوه بيسن الله سبحانه وتعالى كسوالي تصوالي كشاكا أسبير خطيب وانجيه. وإن استمر في الصلاة حتى يحضر الإمام فهو أفضل, ناكين دليا كسوال ركعمبيليا كتو سلام ركعمبيليا تو سلام ركعمبيليا بكا إمام آجي نبور زايدي, على أنه نفل مطلق ليس له علاقة بصلاة الجمعة, نكتك صلاة سنة أمزن مطلقة نافل النفل أمزن مطلق هين مفنغمان صلاة الجمعة. أما راتبة الجمعة فهي بعدها, راتبة جمعة بعد الجمعة سكب لك نابا ديو تونا كوسا نلفاني نباذي وات ومن جيم سكتيني كصرك عمبيلي ككا. Inapoadhiniwa adhana inapoisha imamu yasema kutoa khutba, wao simamu fanya nini? Wasali rak'a mbili, yani kama ambaye wasali qablia. Na hili sana utaliona Haramain, Makka na Madina ukienda, ndio kwa sasa wale watu hata Makka watu ufanya, hata Madina ndio uenda wakafanya balaa hizo. Akiona watu wasimama na yeye yuko na wao tu. Khatibu ya shaka, khatibu atakutoa khutba kumeadhiniwa, khatibu anza kutoa khutba yeye asimama swala rak'a mbili, yani qabliya. Mbona wafanye hivyo? Sema atamaka si watu wafanye bwana. Subhanallah. Yani dini yake yajengwa na namna hii. Wallahu musta'an. Hili ni kosa. Sababu hakuna qabliya katika Ijumaa. أما راتبة الجمعة فهي بعدها أقلها ركعتان وأكثرها على المشهور أربع ركعات بسلامين سلام نبيل ركعني ن بمعنى نبيل نبيل إيون ديو مشهور نوجو لكان وجاء في روايات أنها ست ركعات بثلاث تسليمات كل يجب تكروا نجينك وأن ركع ستك وسلام تات إذن يكون أقلها ركعتين وأكثرها ست ركعات أو أربع ركعات تكون تشاشي كبيسا ركع مبيلي نزايدي نركع ن أو ستة كما هو المشهور قوله يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد بن حنبل أي ليس معنى ذلك أنه يصلي ست ركعات سردا بسلام واحد ما ناكس كوا أصل ركع ستة زوتك وانفلوليزك شسلام ميشوها لا بل ست ركعات كل ركعتين بسلام كل ركع بيلك وسلام أو أربع ركعات كل ركعتين بسلام أو ركعن كل ركع بيلي أتوى سلام هذا هو الأفضل نهين ديو بورك سبقون حديثي كوازي ركع بيلي أو ن ونسبته إلى الإمام أحمد لأن المصنف حنبلي من نسبيشا هي قول الإمام أحمد صاحب مصنف رحمه الله حنبلي ويعرف مذهب الإمام أحمد يفهمنا كجوا مذهب الإمام أحمد يمانا كسميفي هذا رواية عن أحمد أنها ست ركعات والمشهور أنها أربع ركعات كما تلفو إليس قول قال المؤلف رحمه الله والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال العلامة الفوزان إذا تشاح أكثر من واحد في من يلي الإمامة وكل واحد منهم يصلح للإمامة متوكي أكون زيدي أمتم موجة أمبوت واستيلك وفيونغوز سسحابا نكتشقوا موجة كتكواه فإنه يقدم القرشي لميزته على غيره هابا أتتنغليز قرشي كتك قبيلة لما قريش وسباب يمامب أنبي الله سبحانه وتعالى أم يخصي شناي نمن جنيه لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش تم سلم سيما في انغوزي وتكمان ناني نما قريش وقوله قدموا قريشا ولا تتقدموها وتنغلزين ما قريش ولم سوى تنغليه فإذا كان القرشي صالحا إكي وهم قريش نمتميما وحصلت مشاحة فمن الذي يتولى كتكي أساسا كنا مبتانها فناني أنبيتك وكيونغوزي فإنه يقدم القرشي لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كحالي كما يتتنغليزهم قريش صاب متومز سلم أموسي إلو ولأن الصحابة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير لبفريك متومز صلى الله عليه وسلم وصحابة وكسنيكا كتك سقيفة بني ساعدة أنصار وكسيما توقع كتير تسيسي أمير نكتير نيني أمير ni wewe umara upande amir upande wa ansar na amir upande wa muhajirin qala lahum abu bakr radiyallahu anhu inna al araba la tadinu bi hadha al amri illa li hadha al hayy min quraish wa rabu hawatanyenyekea na kujisalimisha isipokuwa kwa kiongozi anayetokamana na maquraish sababu walikuwa kiheshimiwa zaidi wao ndio wanaoketi makkah wao ndio waliokuwa karibu na al-Kaaba wakiheshimiwa na Waarabu wote fabayaa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa min ba'dihi Umar wa min ba'di Uthman wa min ba'di Ali ومن بعده معاوية ومن بعد بنو أمية وبعدهم بنو العباس كلهم من قريش. وكم طبيع أبو بكر كيش عمر كيش عثمان كيش علي كيش معاوية كيش بني أمية دولة بني أمية كما نفجل كان أمية إمباية كيش كاجة أبا سيد إمباية الدولة العباسية نووتي هاني كتكناني قريش وتي يعني كتك قريش كلهم من قريش. أما إذا تم الأمر ونعقد فإنه تلزم الطاعة. أما يكتوكيك وخلاص عشان يريكان كيونغوزي كتك ما قريش كيونغوزي نفلان عشان بيو بيع هابا نلزيما كمتي هاو سمي كوا كسباب واسم قريش كما نفسه ما خوارج خوارج وكيرزاون روغو سانو كيونا حديثة فتح فيري فيري جيو باسكي أجي إليوا كيتو wala fatu ufahamu wa salaf katika lile jambo. Siyo hawasome hadithi alaykum bisami'i wa ta'a wa in ta'amara alaykum 'abd. Na katika 'abdun habashi hatayb quraishu. Si kwazi hadith. 'Abdun habashiyun. Maadamu ashakuwa ni kiongozi, huwezi kusema sasa kwa sababu wewe si katika makuraishi, ah mimi sikutii wewe. Ah. خلاص مادام washaingia katika uongozi lishakubalika kuende kiongozi hapa ni lazima kumtii. Walau lam yakun qurashiyan hata kama si katika makuraishi au kana alqurashiy la yasluhu lilimama au ikawa yule mkuraishi hastahili kuwa kiongozi. Famujarradu kaunihi qurashiyan la yukhawiluhu lilimamati illa idha kana ma'a alqurashiyati salihan laha wa lam yakun hunaka imamun qa'imun. Haitoshelezi kuwa basi yashakuwa ni mkureish ndio yuwa kiongozi, la, isipokuwa akiwa ni mkureish tena astahiki kuwa kiongozi na hakuna kiongozi aliyesimama, yeye ndiye atawekwa. Qauluhu ila an yanzila Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam mpaka atakapo teremka Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, isharatun ila anna Isa alayhi salam hinama yanzilu wa imamu al-muslimin Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi wa huwa min bayt al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib fadalla ala anna akhir al-a'immati yakunu min Quraysh. Isa alayhi salatu wassalam atakaposhuka kiongozi wa Uislamu wakati huo atakuwa ni Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, na Mahdi huyu si Mahdi wa Mashia. Mahdi wa Mashia wamjua wao kwa katika tundu la panya huko siyo wapi, kila siku wamsubiri atoke pahali ambapo hapapiti hata mbuzi, aitwaje huyo panya mwenyewe labda hapiti, sema yuatoka kwenye serdabi, si yule, huyu mwingine. Mahdi wa al-Sunna sio Mahdi wa Mashia. Kwa hivyo atakuwa yeye ndio kiongozi wakati huu. Na yeye ni katika nyumba al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Na Mashia wasema ni al-Hussein, hawamtaki al-Hasan wao. Sababu al-Hasan tanazal katika khilafa kampa Muawiya. Huwa sikii wakimtaja sana al-Hasan. Huwa ya Hussein ya Hussein ya Hussein ya Hussein basi. Na usawa ni kuwa huyu al-Mahdi atatoka katika kizazi cha al-Hasan. Na wanaoviona sema kwa sababu alitanaza katika khilafa Allah akamlipa kuwa akamjalia katika kizazi chake ndio atatoka Mahdi. Na Mahdi ndio katika viongozi wale wa Uislamu katika akhir zamana ni katika Quraysh. Wa awwaluhum min Quraysh wa huwa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Na takatufahamu kuwa mwanzo alikuwa na Abu Bakr as-Siddiq pia ni katika Quraysh na mwisho pia katika Quraysh. Wa hadha hasaba al-imkan kama dhakarna inu qadri ya vile watu wataweza kama tulivyotaja kuwa kiongozi awe ni katika Quraysh. Wa idha ma wujida ahadun min Quraysh fala tu'attalu al-wilaya. Ama ikiwa hakukupatikana mtu katika Quraysh, atusemi kuwa khalas basi tuishi bila kiongozi kwa sababu hakuna Quraysh, la, wilaya itabakia vile vile, atapewa mtu ambaye yastahiki. Au idha qama bil amri ghayru Quraysh wa kanat fihi maslahiyatun إننا لا نبعده ونقول لا تصلح لها فيجب معرفة هذه الأمور نيكيوا هلي جامبوا تلسمامية سيكوا مقريش نيوستحقي kuna maslaha yapatikana ndani yake hatumweki kando tukamwambia wewe si katika makuraish kama unafanya khawarij khawarij ukitaka kutoka nje ya taa ya kiongozi wachagua kila jambo kila shubha wao wafuata na moja wapo ni hii mwambia wewe si katika makuraish basi la sam'a wala taa hijaji haya nikataja hadithi hiyo wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashiyyun فيجب معرفة هذه الأمور هاني مambo أبوني واجب juu yetu kuyafahamu muhimu sana watu walifahamu hili sababu ni muhimu sana والله المستعان والله تعالى أعلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم